المترمل للتصافح الصوت الحقيقة الكذب الزميل الضيف العمر الحياة عيد الميلاد للموت لكي يولد كبير السن للعيش حي ميت للولادة الطفل الرضيع صغير للتقدم في السن